بقاها الله، وليس الشرب إلا لقاقاها، فليس الحب إلا حب طاها، وليس الشرب إلا لقاقاها، وليس الود إلا ألقاها، وليس الود إلا ألقاها، وليس الود إلا ألقاها، وليس الود إلا ألقاها، وليس النور إلا وجه طاها. وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل، وعطر المصطفى بالروض فاح، ودمع العاشق بالذكر صاح، وعطر المصطفى بالروض فاح، ودمع العاشق بالذكر صاح، أمام المجتبى بالسر باح، أمام المجتبى بالسر باح، حبيب الله ما أحلى هواه. الله الله سيدنا النبي قارون، وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل، صفات العشق في قلب المعنى، جمال شرف القلب فظنا، ومن أجل الحبيب الجذع حمى، ومن أجل الحبيب الجذع حمى، ومن أجل الحبيب الجذع حمى، فبشرى بالرضا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية، قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير بقرية القباب الكبرى مركز ذكرنس بمحافظة الدقهلية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي خالد الشفعي.